يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى إلا بحبل من الله، هل معنى ذلك أن الله ينصرهم؟ نعم، يبتلي بهم، نعم يسلطهم. الله يسلط الظلمة أحيانا ويسلط الكفار أحيانا ليعذب بهم وينتقم بهم ممن عصاه من المؤمنين. نعم.